الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، كنا قد بدأنا الحديث عن مشكلة العنف الأسري معتمدين على دراسة ميدانية متخصصة، وقد بينا في الخطب الماضية أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، وأكدنا أنه بصلاح الأسر تصلح المجتمعات وبفسادها تفسد لا محالة، وأكدنا أن الأسر متى كانت حصينة متينة متماسكة مترابطة يصعب اختراقها ووصول الأمراض الاجتماعية لديها. ثم عرجنا في الخطبة الثانية إلى نبذة مختصرة لتاريخ ظاهرة العنف الأسري ومراحلها المتعددة التي مرت بها وسبب تنامي الاهتمام العالمي بهذه المشكلة وما حجمها في العالم عموما وفي المملكة خصوصا. ثم في الخطبة الثالثة تناولنا العوامل والأسباب المؤدية إلى العنف الأسري، ونواصل الحديث اليوم لنشير إلى التعريف الذي أوردته الدراسة، ثم نذكر مظاهر العنف الأسري وصوره وأشكاله التي خرجت بها الدراسة من الميدان والواقع. أما العنف الأسري فقد عرفه الباحثون بقولهم: هو كل سلوك يتضمن إيذاء ماديا أو معنويا أو حرمانا أو إهمالا يمارسه أقارب تجاه أقارب آخرين بصورة منتظمة أو متقطعة، سواء كانوا يقيمون معهم في مسكن مشترك أو في مساكن مستقلة، وذلك بهدف إجبارهم على إتيان أفعال أو تبني مواقف تناقض رغباتهم بأسلوب يتجاوز التأديب الجائز شرعا، إلى استخدام وسائل إيذاء متنوعة وربما فظة مما يعاقب عليه الشرع في حال إثباته. إذن فمهم جدا إخوة الإيمان أن نعرف أن مفهوم العنف الأسري الذي نتحدث عنه لا يقف عند مجرد العنف الجسدي فقط، لا يقف عند مجرد العنف الجسدي فقط، بل يتعداه إلى العنف اللفظي أو الإهمال أو الحرمان ونحوه من الأشكال التي سيأتي ذكرها. هذا هو مفهوم العنف باختصار. وأما مفهوم الأسرة، فأسرة الإنسان هي عشيرة الرجل وأهل بيته ورهطه الأدنون، فهو مأخوذ من الأسر وهو القوة، سموا بذلك لأنه يتقوى بهم. ولم يرد لفظ الأسرة في القرآن الكريم، وكذلك لم يستعمله الفقهاء في عباراتهم فيما أعلم. والمتعارف عليه الآن إطلاق لفظ الأسرة على الرجل ومن يعولهم من زوجه وأصوله وفروعه، وهذا المعنى يعبر عنه القرآن وكذلك الفقهاء في مؤلفاتهم قديما بألفاظ منها: الآل والأهل والعيال. يقول الحق عز وجل: فنجيناه وأهله أجمعين. فالأسرة إذن هي مجموعة من الأفراد الذين تربطهم أواصر علاقة دم أو نسب مصاهرة، سواء كانوا يقيمون في مسكن واحد أو عدة مساكن، ويطلعون بمسؤوليات وواجبات تجاه بعضهم البعض تضمن تماسكهم، بحيث يشكلون وحدة اجتماعية. وتقوم الأسرة بوظائف أخرى كالإنجاب وتلبية احتياجات أعضائها بما يتوافق مع ثقافة المجتمع ونظمه، ويدخل تحت ذلك حماية الصغار وتنشئتهم وتوفير الاحتياجات الأساس لهم ولبقية أفراد الأسرة كالطعام والشراب والكساء والمأوى والحماية والحاجات الوجدانية والنفسية. فمفهوم الأسرة لم يقتصر على أفراد يقيمون في مسكن واحد، بل شمل كل من تجمعهم رابطة القرابة والنسب، حتى وإن أقاموا في عدة مساكن متجاورة كانت أم متباعدة، مما يعني أن العنف الأسري ليس مقصورا على من يقيمون في مسكن واحد، بل ربما صدر من أقارب لا يقيمون مع الضحايا في المسكن ذاته. إخوة الإيمان، إن خطورة العنف الأسري تكمن بصعوبة الكشف عن تفاصيله وأرقامه الحقيقية لحدوثه غالبا في الخفاء داخل تلك الأسرة، فلا يكاد يشعر به أحد بسبب تستره داخل جدران المنزل تحوطه بالنسيج الأسري. وكما يقال إن من زرع الشوك لا يجني منه إلا الحنظل، فقد أظهرت دراسات حديثة أن الأفراد الذين يعيشون في أسر يسودها العنف الأسري يصبحون أكثر قابلية لممارسة العنف مع غيرهم، وأن الأزواج الذين نشأوا في أسر ينتشر بين أفرادها ممارسة العنف كسلوك عادي يصبح احتمال ضربهم لزوجاتهم أو صغارهم 10 أضعاف الرجال الذين يشبون في أسر وادعة لا يسودها العنف، على حد قول الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وقول الآخر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجى ولكن يعلمه التدين أقربوه. فالأطفال الذين يشبون في أسر يمارس أفرادها العنف يتأثرون كثيرا بالسلوك العدواني للأم أو للأب بالدرجة الأولى. فالوالدان إذن، واسمعوا معاشر الآباء والأمهات، الوالدان إذن قد يشاركان فيما يحصل من أولادهما من عنف تجاه أولادهم في المستقبل. فأنتما أيها الأبوان راعيا الأسرة ومفتاح التوفيق والسعادة بعد الله بيدكما، فإذا أسستما بيتكما على أساس من الود والاحترام المتبادل واستخدام لغة الحوار والتشاور ونبذ السباب والشتائم والعنف بأنواعه، فحينئذ ستكون الثمرة طيبة صالحة، ولا شك أن هذا سيترك أثرا طيبا في نفوس الأولاد والبنات. فما أحسن التغاضي عن الزلات، وما أروع الاعتذار عند الخطأ، وما أجمل احتواء المشاكل بروح رياضية وبطرق سلمية. فالاحترام والتقدير المتبادل بين الزوجين في المنزل ينعكس لا محالة على أفراد الأسرة جميعا، وهو أس المعروف الذي أمر الله به والذي أوصى به الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أيها المؤمنون، أما مظاهر العنف الأسري وصوره وأشكاله فقد ظهرت نتائج الدراسة الميدانية، أظهرت 9 أنماط أو أشكال للعنف الأسري، وهي كالتالي: الأول العنف الجسدي، والثاني العنف الجنسي، والثالث العنف النفسي، والرابع العنف اللفظي، والخامس العنف بالإهمال، والسادس من أنماط العنف وأشكاله العنف الصحي، والسابع العنف الاجتماعي، والثامن العنف الاقتصادي، والتاسع الأخير العنف الافتراضي. وسأبدأ الحديث عن العنف الجسدي أو العنف البدني، ولا شك أنه أكثر أشكال الاعتداء افتضاحا لملاحظته واكتشافه بسهولة، لأنه يحدث أثرا ظاهرا في البدن لا يمكن التستر عليه، وتعريفه هو كل سلوك يفضي إلى إيذاء الضحية بدنيا، سواء كانت الإصابة ظاهرة أو غير ظاهرة، فهو يعد من العنف البدني أو الجسدي. ومن صوره حسب انتشاره تشير دراسة العنف الأسري إلى أن أكثر من 44% من المبحوثين يرون أن الضرب باليد أو الرفس هو أكثر أشكال العنف الجسدي انتشارا، يليه الدفع والرمي على الأرض بنسبة أكثر من 37%، ثم شد الشعر بنسبة أكثر من 34%، وبعده الجلد بالعقال أو سوط أو عصا بنسبة أكثر من 31%. وقد يرجع اتفاق المبحوثين على انتشار هذه الأشكال من أشكال العنف إلى وضوحها بين الناس، حيث تكون ممارستها علانية وعلى ملأ منهم. أما أشكال العنف الجسدي النادرة في مجتمعنا فيأتي في مقدمتها استخدام السلاح الناري، ويليه في المرتبة استخدام آلة حادة كالسكين، ويأتي بعده الكي أو الحرق، وأخيرا سكب مادة سائلة أو حارقة على الجسم. فهذه الأنواع من العنف الجسدي نادرة جدا بفضل الله تعالى في مجتمعنا في الوقت الذي نراها ونسمع عنها، وتثبت الكثير من الدراسات انتشارها وبشكل ملحوظ في بعض المجتمعات. وقد كشفت الدراسة الميدانية عن أشكال أخرى من العنف الجسدي تنتشر في المجتمع، لكن بنسب أقل من الأشكال التي أشرنا إليها، مثل أعزكم الله البصق واستخدام جسم صلب كالحجر أو الدفع على جدار ونحوه. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما ورد في التقرير الوارد في المجلة الإنسانية عام 1423 للهجرة حول ظاهرة أشكال العنف الأسري. عباد الله، ولو فتشنا عن أسباب وعلاج تفشي العنف الجسدي فسنجدها تختلف بين أسرة وأخرى، مما يعني أن الحل يستهدف المشاكل والنواقص الخاصة بكل أسرة على حدة، كتلك التي تدفعها لمثل هذا السلوك الخاطئ ضد أحد أفرادها، وخاصة الأطفال والنساء، كالغضب مثلا، وهو الذي هو أحد الدوافع الكبيرة التي تدفع الشخص إلى العنف البدني لعجزه عن السيطرة على مشاعره، ثم التعبير عنها بشكل خاطئ. ومن الأمثلة الشائعة ضرب أحد الوالدين لطفله بقبضة اليد أو بأداة ما في الوقت الذي ينهال عليه بسيل من الإهانات والشتائم والسباب. ففي هذه الحالة لا يعتبر الطفل ضحية اعتداء جسدي فقط، بل أيضا اعتداء لفظي، اعتداء عنف لفظي وحرمان عاطفي. وهنا الخطورة، فالاعتداء مركب، وكلمات السباب والإهانة قد تكون أقوى تأثيرا من الضرب ذاته، فيترك أثرا بالغ الخطورة في نفسية المعتدى عليه. فالكلمة النابية التي لا تؤذي الجسد أصلا قد تكون أشد وأحز في المشاعر وأقطع في النفس من طعن الجسد بسكين. فاللسان أجرح جوارح الإنسان. ألم يقل الشاعر العربي: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، وجرح السيف تدمله فيبرأ، وجرح الدهر ما جرح اللسان. فالصافع ينسى والمصفوع لا ينسى، بل إن أثر الصفعة على الخد مثلا ترتبط بمعنى الموقف. فإذا كان الأمر مزاح صديق أو دعابة حبيب ظل أثر الصفعة محدودا في نطاق الألم الموضعي، أما إذا حصلت الصفعة بقصد الإهانة فإن أثر الصفعة يتعدى الجسد إلى مشاعر الكرامة فيطغى ألم النفس، فيطغى ألم النفس بذلك على ألم الجسد مهما تكن الصفعة قوية. ومما يفسر ميل رب الأسرة في هذه الحالة لاستخدام أساليب تربوية أكثر قسوة هو اقتران حالته بضعف دخل الأسرة وتضاعف المسؤولية. وبشكل عام تبرهن الدراسات التي أجريت حول دوافع الاعتداء الجسدي أن أي ظروف معيشية تفاقم الضغوط على الأسرة أو عائلها قد ترفع بالتالي احتمالات تعرض أفراد الأسرة للعنف الجسدي. إخوة الإيمان، أما موقف الإسلام من العنف البدني فواضح وصريح، فهو فعل محرم وعمل مدان، هو فعل محرم وعمل مدان رتب عليه الشرع المطهر عقوبات وزواجر حسب ما يترك على المعتدي عليه من آثار، لأن الاعتداء الجسدي قد يؤدي إلى الموت أو إلى شلل وعاهات قد يعاني المعتدى عليه من آثارها السلبية طوال عمره. ثم إن للعنف الجسدي آثارا سلبية كثيرة متعددة، منها العنف المضاد، فالعنف لا يولد إلا العنف، والمعتدى عليه غالبا ما يفكر في الانتقام من المعتدي في أي فرصة سانحة. وبهذا الخصوص للإمام الغزالي رحمه الله كلمات جد جميلة ذكرها في كتابه إحياء علوم الدين، حيث يقول: إن الغضب يولد الحقد والحسد، وإنه شعلة نار مستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد، إلى آخر كلماته. وإن العامل المهم للعنف هو قصر النظر وعدم كظم الغيظ والانجرار وراء مشاعر الغضب والانفعالات. ومن هنا جاءت الوصية النبوية الغالية لرجل كان باديا عليه أنه ينجر دوما وراء انفعالاته الغضبية بقوله له عليه الصلاة والسلام: له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام: له وصية بما يعلم عن حاله لا تغضب، فرددها مرارا قال: لا تغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع قاعدة ذهبية رائعة في التعامل مع الصغار، نعم، قاعدة نبوية ذهبية رائعة في التعامل مع الصغار، عندما قسم صلى الله عليه وسلم المراحل إلى ثلاث في الحديث النبوي الخاص بالصبيان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فتأمل يا عبد الله، تأملوا معاشر الآباء والأمهات، قسمها لمراحل ثلاث: ما قبل السبع، وهذه لا يصلح فيها الأمر ولا النهي ولا الضرب، بل التحفيز والتشجيع والقدوة ونحوه. ثم المرحلة الثانية في التعامل مع الصغار من السابعة إلى ما قبل العاشرة، فهنا التحفيز والتشجيع والقدوة، ومعه أيضا يكون الأمر والنهي إذا احتاج إليه، لكن دون ضرب أو تعد بدني، فالضرب ممنوع شرعا في هذه المرحلة إلى ما قبيل سن العاشرة. ثم المرحلة الثالثة تجمع ما سبق كله من فن تعامل، ولا بأس هنا بالضرب، لكنه ضرب التأديب للتعذيب، مع أني على يقين تام أن من اتبع توجيهات الحبيب صلى الله عليه وسلم في المرحلتين الأوليين لا أظنه أبدا سيحتاج إلى الضرب في المرحلة الثالثة. فمن منا معاشر الآباء والأمهات اتبع هذه التوجيهات وسار على خطاها في التعامل مع الصغار من أولاد وبنات، علما بأن كثيرا من الثقافات لا تجرم الضرب اليسير غير المبرح للأطفال في سن معينة، وبشرط عندما تستنفذ طرق التأديب الأخرى، وعلى أن يكون بأجزاء محدودة من الجسم كالمؤخرة وباليد وليس بأداة أخرى. وقد ورد في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التي تأمر بالعناية بالأطفال وبممازحتهم واللعب معهم وتقبيلهم، في الوقت الذي فيه بعض الثقافات تنفر من تقبيل الأطفال والاكتفاء فقط بلمس رؤوسهم والربط على أكتافهم للتعبير عن حبهم، وهو ما يتنافى مع معطيات علم النفس الحديث الذي يؤكد على أهمية تقبيل الأطفال من قبل ذويهم وعناقهم والرأفة بهم حتى ينشأوا وهم يشعرون بالأمان والحب والحنان. ولعل موقف الأقرع بن حابس رضي الله عنه مليء بالعبر عندما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس جالسا، فقال الأقرع وهو يتعجب: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام ثم قال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي لفظ آخر: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. هكذا صلى الله عليه وسلم يربي ويوجه ويغرس فينا معاني جمال الحياة ورونقها. استمع له وهو يقول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان منها على ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم في صحيحه: فليسع أهلك وولدك منك بسط الوجه وحسن الخلق وكرم النفقة، يعوضك الله خيرا ويبارك لك في مالك وبرك وولدك. فلماذا نعاني ونحن نتفيأ بمثل هذه التوجيهات والمعاني؟ هيا نتعاون إخوة الإيمان على نشر هذه الثقافة الجميلة، ثقافة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أوصى بها ووجه ونشرها. فهيا نتفيأ بمثل هذه التوجيهات، هيا نتعاون إخوة الإيمان على استئصال هذا الداء من عنف وتعد وسب وشتم، ولننشر بدله ثقافة الحب والصبر واحترام الآخر بين أفراد أسرتنا. فإن الله أكرم الإنسان بالعقل واللسان، وبهما وبالحوار يمكن حل جميع المشاكل. وأما الرفس والنطح والاعتداء فصفة الحيوان البهيم، والحامل عليه هو الشيطان الرجيم لزرع الأحقاد والثارات بيننا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل خلق لئيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، وأعنا على أنفسنا، وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد عباد الله، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام، اسألوه في مثل هذه الفتن ومثل هذه المتغيرات، اسألوه اللطف والثبات، اسألوه الرحمة، واجتنبوا البدع والمنكرات، وتمسكوا واحرصوا على وحدة صفكم وبلدكم وأمنكم. نسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ علينا بلادنا وأمننا وإيماننا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفق بيننا وبين قادتنا وولاة أمرنا. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنهم في أوطانهم، وولي عليهم خيارهم، وحكم فيهم كتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، ونبتهل إليك يا ربنا وأنت القادر، أن ترفع الظلم عن إخواننا في سوريا. اللهم ارفع الظلم عن إخواننا في سوريا. اللهم كثر القتل فيهم، اللهم كثر القتل فيهم، وكثر التضييق عليهم، وليس لهم ناصر إلا أنت. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت. اللهم لا معين لهم إلا أنت. اللهم لا فارج لكربهم إلا أنت. نسألك في هذه اللحظات من يوم جمعتنا يا ربنا وأنت القادر على كل شيء، أن تعجل الفرج لإخواننا في سوريا. اللهم عجل الفرج لإخواننا في سوريا. اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم عليك بالظالمين المعتدين من النصيريين البعثيين. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم ومن آزرهم. اللهم خالف بين رأيهم وبين كلمتهم. اللهم فرق صفهم. اللهم فرق صفهم. اللهم فرق جيشهم. اللهم شتت شملهم. اللهم إنهم طغوا وبغوا وضيقوا البلاد على العباد. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم انصر المستضعفين وفرج هم المهمومين. اللهم انصر المستضعفين وفرج هم المهمومين. اللهم انصر المستضعفين وفرج هم المهمومين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم اشف مرضانا وارحم الموتى ورد اللاجئين لبيوتهم معززين مكرمين. اللهم فرجك. اللهم نصرك. اللهم فرجك. اللهم نصرك لأهل الشام برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك رحماك بالضعفاء. رحماك رحماك باليتامى والصغار والنساء. رحماك رحماك بذي الشيبة الكبير والسجناء والأسرى. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي سوريا. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم انصر دينك وسنة نبيك في بلاد الرافدين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك في العراق. اللهم أعلي السنة في العراق. اللهم أعلي سنة نبيك في العراق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم انصر جندك ودينك وسنة نبيك، وأعلي كلمة الحق في كل مكان. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمننا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكرمك الذي عم كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تسقينا وتسقينا تغيثنا. اللهم أسقنا, اللهم أسقنا, اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم انشر رحمتك بين العباد, اللهم انشر رحمتك بين العباد. ربنا أنت الرحيم الرحمن, ربنا أنت الرحيم الرحمن, نحن عبادك الضعفاء, نحن الغافلون العصاة. اللهم فلا تؤاخذنا بذنبنا, ربنا لا تؤاخذنا بذنبنا ولا بقسوة قلوبنا ولا بغفلتنا, عاملنا بما أنت أهله, أنت أهل التقوى وأهل المغفرة, فاغفر لنا يا ربنا. أسقنا وأغثنا, اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم انشر رحمتك بين البلاد والعباد. اللهم سقيا رحمة, اللهم سقيا رحمة. اللهم ارحمنا بالأمطار وأرخص الأسعار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.